وهو الخبر الصادر منه تعالى، فقال إنكم لذائق العذاب الأليم، أي المؤلم الموجع، وما تجزون في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كنتم تعملون، فلم نظلمكم وإنما عدلنا فيكم. ولما كان إلى أحسن عليك نعم البيوت عن اليمين في كنتم تأتوننا عن اليمين عن الضحاك عن ابن عباس تقهرون بالقدرة منكم علينا لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال مجاهد يعني عن الحق الكفار تقوله للشياطين كنتم تأتوننا عن اليمين أي عن الحق. قال قتادة قالت الإنس والجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قدر الخير قال مجلس قول الشيخ ثم لا أتي أنهم بين أيديهم وعن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إيه في التفسير أنهم يأتون عن من جهة أبواب الخير يصدونهم عنها. نعم قال من قدر الخير فتنهون عنهم وتفرقون عنه. وقال السدي تأتوننا عن اليمين من قدر الحق يزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق. وقال الحسن في قوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين خير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل الخير الذي أمرنا به. وقال زيد الرشدي من قبل لا إله إلا الله. وقال قصيكم يعنون وقال قصيكم يعنون من قبل ميامنهم. وقال أجرم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من حيث نأمنكم. انتهى. اهلا وسهلا.